يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة من خطبه وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن على كل وارث للإسلام أن يضع هذا الحديث الأشرف على منضدة التأمل الملي والاستبصار الخلي ليعلم قيمة ما ورث ونفاسة ما وهب ويقبض عليه باليمين والشمال لقد سلخت الدنيا من عمرها سنين وقرونا طويلة مظلمة نهارها كليلها والناس إذ ذاك إما كتابي متمسك معتصم بكتاب محرف معه جزء حق في أجزاء باطل كثيرة يهودي يفتخر أنه قتل عيسى ونصراني يعبد عيسى وإما أمي من عربي وعجمي يعبدون من دون الله ما استحسنته عقولهم وظنوه ينفعهم من نار هو يوقدها أو صنم من نوع ينحته ونوع يأكله وأزواج من أوثان شتى يدعونها فلا تستجيب لهم سواء عليهم أخشعوا عندها أم لم يخشعوا ولهم دون ذلك أعمال وأخلاق وخرافات وأحكام وعادات قد أحاطت السخافة والغبانة والغباوة بكل أركانها ومن أمثلتها ما رواه الرواة أن حرب داحس والغبراء حرب عربية دامت بين قبيلتين 40 سنة كاملة سحقت الأشراف والضعاف والسبب أن فرسا سبقت في الجري أخرى فقامت الحمية للمسبوقة فبينما أهل الأرض مقتى أحياء أشبه بالموتى قد عسكر ليل الجهل والظلام على حياتهم إذ تأذن ربك بفجر الإسلام العظيم، فجلجل فيهم دوي الوحي بأول آيات الكتاب الهادي، يتلوها عليهم صاحب الأمانة الكبرى والرسالة الفخرى صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم تتفجر الحكمة تباعا من فمه الطهور إلى أن يقول بعد البلاغ وقبل الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أخذ بما جاء به فقد صدق الله، ومن عمل به فهو مهتد ناج، ومن انتصر به فهو منصور، ومن خالفه أو جافاه فقد عاد إلى جاهليته على قدر ما خالف من هداه. مقتهم عربهم وعجمهم لأنهم لم تسعفهم عقولهم في أن يصيبوا الحق والخير، لأنهم لم يهدوا بهداية الرسل والأنبياء. فلما جاءهم كان الفيصل بين المقت والرضا، والمقت أشد الإبغاض، والناس في هذا الحكم سواء، سوابقهم وتواليهم من مضى ومن أتى. والمدنية اليوم التي بلغها الناس لا ترفع من المقت شيئا إلا أن يفيء الناس ويهتدي الناس بنور النبوة والكتاب، سواء في ذلك خيام الأعراب أو أبراج باريس سيان. لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فإن جملة العرب والعجم الذين مضوا والذين حق عليهم المقت قد كان فيهم أذكياء وكان فيهم نبغاء، ولم تسعفهم عقولهم أن يصيبوا الخير الذي انحصر في الرسالات. فالحمد لله على ما هدانا، وإننا لنعتقد، وثلج اليقين يملأ صدورنا، أن أجل نعمة أنعم علينا بها ربنا أن جعل حظنا من الأنبياء خاتمهم وسيدهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأنه أنزل عليه وعلينا كتابا مهيمنا على ما سبقه من الكتب، فلا تحتاج أمتنا إلى كتاب بعد كتابها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا إلى نبي بعد نبيها، فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ولا تحتاج إلى نبي، بل ها أن تحتاج إلى عقل رجل لا صلة له بوحي السماء. وإن من خاصة نبينا التي اختص بها دون الأنبياء أنه لا يأخذ العلم إلا عن السماء، وكان بعض الأنبياء قبله قد يأخذون من العلم من غيرهم من الأنبياء كقصة موسى مع الخضر. كان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يكتب الحديث، فأنكرت عليه بعض الألسن الحريصة، قالوا له: تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، قال له مقولتهم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده، وأشار بأصبعيه إلى فمه، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. فكيف يترك من معه الوحي وهو مسدد بالوحي ويتبع غيره ونتاج غيره من نتاجات العقول المنجسة والمنتكسة التي لم تشرق عليها شمس الرسالة؟ لما بويع عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام في الناس خطيبا ونبذ إليهم هؤلاء الكلمات من مزادة حكمته وينبوع فقهه، يهديهم بها سبيل الرشاد ويرسم لهم بها خطة السداد، فقال في خطبته: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد أمتكم أمة، ولا بعد سنتكم سنة، وإن الحلال ما أنزل الله في كتابه على لسان رسوله حلال إلى يوم القيامة، وإن الحرام ما أنزل الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة. لو تبصر المسلمون بهذه الخطبة، خطبة ابن عبد العزيز، وفهموا من معانيها ومعاليها، ثم سرحوها إلى بقعة العمل والتطبيق، لكان الشأن غير الشأن. لنأت عن الفساد شؤونهم، ولحسنت عاقبتهم وآجلتهم، ولحلولت حياتهم، ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولعادت إليهم عزتهم، ولحسبت لهم أعداؤهم حسابا ذا أرقام لا تنتهي ولا مجازفة. ينبغي أن نوقن بأننا على الدين القيم الثابت إلى يوم القيامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، لا معقب لحكمه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ينبغي أن نعتقد أن ما أوجبه الله واجب إلى يوم القيامة، وأن ما حرمه الله حرام إلى يوم القيامة، وما أباحه الله مباح إلى يوم القيامة، والمؤمنون إخوة إلى يوم القيامة، والكفار من اليهود والنصارى أعداء إلى يوم القيامة، وعبادة القبور بالذبح والدعاء والاستغاثة شرك إلى يوم القيامة، والزيادة في الدين والإحداث فيه بدعة إلى يوم القيامة، والإرث على ما قسم الله في القرآن فريضة إلى يوم القيامة، والربا حرام إلى يوم القيامة، والتعري والسفور حرام إلى يوم القيامة، وتعدد الزوجات مباح كما أنزل الله إلى يوم القيامة. لا مبدل لكلمات الله. رضي الله عن العلاء الحضرمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إن هذا النبي الأمي لا يسمع عاقل أو ذو عقل بما جاء به فيقول: ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به. وإن أقواما هنا وهناك يتحدثون عن الأحكام الثابتة القطعية التي هي من الشريعة واضحة وليست من أفهام المجتهدين التي يختلفون فيها فيقبل هذا ويرد هذا، وإنما يعمدون إلى القطعي الصريح الفصيح الصحيح. فيقول قائلهم: إنما يناسب هذا الأقوام التي عاشت في الأزمان الخالية، ولقد نطق ويم الله حروف الذين قالوا عن القرآن يوم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا إلا أساطير الأولين، هي نسخة طبق أصل ونعل كفاء نعل، ولا فرق بين القولتين. إنه لمن الحقيق بمن عرف قدر الشريعة وقدر منزلها أن يعظمها ويهابها ويتجنب أن يمسها بتشكك أو اضطراب أو ريبة، وإلا كان من الزائغين. فإن الشريعة النوراء والحنيفية السمحاء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاطت بالخير كله أوله وآخره، فواتحه وخواتمه، ولم يزغ عنها شيء، فتحتاج إلى تكميل نقيصة أو ستر خسيفة مما جاء في أحكامها. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم علائم الهدى وعلائم الله ودين الله فإن هذا من أفعال ذوي القلوب التقية التي تخشى الكبير المتعال. وإن كنا نلاحظ أن التعظيم ليس كلاما يقال، فما أرخص التعظيم إذا كان كلاما، وما أغلاه إذا كان عملا وامتثالا. وإنما ينبغي أن يتبع التعظيم امتثال وعمل. إن الله سبحانه وتعالى أنزل شريعته ليختارها الناس، ولم ينزلها ليختاروا منها أو يشترطوا عليها أو يستدركوا عليها، إذن لخابوا وخسروا. ولو أن الناس اليوم وفي كل يوم ساروا على أمر الله وشرعه كما أراد الله لسارت أمورهم سير الكواكب في الفلك في الفلك، بلا اضطراب بدقة وبإحكام وتوازن ولاستقامت شؤونهم، ولكن يتخلفون فتضطرب أمورهم، وعلى قدر المخالفة يكون العقاب والاضطراب. فينبغي للمسلمين أن يصدقوا مع ربهم وأن يلتزموا بشرعه وأن يعلموا أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لأن الله إنما أقامهما بقسطاس العدل وميزان النصفة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، بل هم الذين ينبغي أن يتبعوا ما جاءهم من الحق وأن يستقيموا خلفه وأن تنتظم حركتهم حوله، فلا يتأخر عنه خلفا ولا ينحرف عنه شمالا. إن الذين يخشون ربهم ويعظمون شرعه ويمتثلون أمره لترى عليهم أمارات لمجرد سماع آياته، حينما تقرع آذانهم ويطالعهم ما أودع في أحشاء نظامها وأحكامها من الحق، وحين يسمعون نصوصها ومواعظها وحكمتها في حلية من روائع البيان تقع على النفوس المؤمنة والصدور المنشرحة للإسلام كوقع العذب الفرات على الكبد الحريد، فتذرف عيونهم وتسجد أنوفهم وجباههم ووجوههم وتقشعر جلودهم وتلين أشعارهم وأبشارهم. قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره يخاطب أهل الحديث ويعلمهم علامة يميزون بها المشتبه من الحديث، فقال: إذا جاءكم الحديث عني وروي لكم تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم أي جلودكم، فأنا أولاكم به. فهؤلاء يتأثرون لمجرد سماعها ثم ينكفئون وينعطفون للامتثال وللسجود وللخضوع وللعمل، وذلك ما ينقصنا وذلك ما نحتاجه وذلك الذي ننشده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه وأن يقلب قلوبنا إليه وأن يهدينا المراشد. وصلى الله وسلم على محمد وآله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى الحوض المبين، أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهذا الشرع ليحكم هذا الشرع البشرية بالعدل والحق ويهديها إلى ربها. وإن القرآن قد أعان الناس على أن يعظموا شرع الله، وجاءهم بالدلائل والبراهين لتتفتح قلوبهم وتنشرح صدورهم للإذعان له، فتجد الله تعالى يرشد الناس إلى التفكر في خلقه ليحثهم ذلك على امتثال أمر شرعه، لأن الخلق والشرع مصدرهما واحد، ألا له الخلق والأمر، فكلاهما منه وهما مشتركان في الجمال والكمال والثبات والشمول والعدل والميزان والإحكام والإتقان. فأي آيات الله تنكرون؟ التي خلق أم التي شرع؟ إن الناس كل الناس لا يجرؤ أحدهم إلا الشواذ من الخلق أن يقول لو كانت الشمس كذا أو كان القمر كذا، لو كانت الأرض كذا أو السماء كذا، وإنما يستسلمون لخلق الله تعالى ويخضعون لإتقانه ودقته وتوازنه. كافرهم ومؤمنهم، وبرهم وفاجرهم، الخلق لله والشرع أيضا لله، أفلا تعاملوا مع شرعه كما تعاملوا مع خلقه؟ عجبا للناس. والله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أن القرآن حق والنبي حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والسنة حق. ولو أن رجلا استنقص شيئا من خلق الله وعيبه لما كان أعظم جرما من رجل نقص شرع الله وعيبه. هما في الحمق بل في الكفر سواء، لا فرق بينهما. وإن قول الله في خلقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كقول الله في شرعه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقول الله في خلقه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء كقوله في شرعه، وننزل بخلقه، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب، كأمر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتحدى بشرعه. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله، لا فرق بين خلق الله وشرعه، ومن ألحد في هذا كمن ألحد في هذا، ألا له الخلق والأمر. ولكن أكثر الناس لا يبصرون، وأكثر الناس لا يعلمون مما تجل عنه الأوصاف من أسرار الشريعة وجمالها وكمالها وإحكامها وإتقانها. ولكن أكثر الناس لا يبصرون. ولقد علم الله وكفى بالله شهيدا أن دينه الحق وأنه سيظهره وأنه سيتم نوره لتشرق كل الأرض بعد ظلامها، شاء من شاء وكره من كره، بعز عزيز أو بذل ذليل. إن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه وأتقاهم لخالقه، كان أعظم الناس تعظيما لشرع الله تعالى وهيبة له. وهو الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله المردد المكرور: لا تغضب لا تغضب، والثالثة أيضا لا تغضب، لكن إذا تجوزت حدود الله واعتدي على محارمه. تجد النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس لغضب. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا شق عليهم لما سرقت المخزومية، فقالوا: من يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ أي فلا يقطع يدها. قالوا: ومن يجترئ غير أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلموه فكلمه وشفع فيها عنده، فتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وما كان للحد أن يشفع فيه إذا بلغ السلطان. وكان من أمره صلى الله عليه وسلم أن جمع الناس عشية وقام فيهم خطيبا وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف قطعوه، وإذا سرق الوضيع إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع قطعوه. ثم قال كلمته المشهورة الداوية: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، وحشاها من ذلك، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لحدود الله، ويتوقد قلبه الشريف غيرة عليها. وكذلك ينبغي أن يكون كل مدع لحبها وتعظيمها. ولقد كان السلف رضي الله عنهم تشهد لهم أعمالهم وتصرفاتهم وأخلاقهم بتعظيمهم لشرع الله تعالى الذي ضعف في النفوس اليوم، فلا يبالي الرجل ما وافق من شرع الله أو ما خالف. فيخلط خلط اليهود ويلبس الحق بالباطل، وتلك طريقة يهودية مذمومة. وهذه صورة ملتقطة على ذلك التعظيم والهيبة التي كانت في صدورهم وترى في تصرفاتهم لما أنزل الله من الوحي، ملتقطة مجتلبة من مسار الحركة الفقهية في باب من أبواب الفقه، وهو باب الطلاق. صور تهتز لها الأكتاف إعجابا. الإمام أحمد صاحب المذهب المتبوع وصاحب الحافظة والأمير في الحديث، الشمس الحافظ والقمر الساطع، يمضي في تعلم باب الطلاق وينفق من عمره 8 سنين، 8 كاملة، خوفا من التجسر على شيء من شرع الله تعالى فتزل القدم فيأثم. 8 سنين ينفقها إمام كبير لباب واحد من شرع الله. واليوم يتجرأ الرقعاء والسفهاء على آيات كتاب الله تعالى تحريفا للمعاني، وقد أيقنوا وذلت رقابهم ألا سبيل إلى تحريف الحروف. سعيد بن المسيب سيد التابعين وفقيههم لا يفتي في باب الطلاق ولا يجيب فيه سائلا، وليس ذلك من عي، فقد أوتي الخطوة الفسحى واليد البسطى في الفقه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها هيبة الشريعة. الطلاق يعني تحليل فروج وتحريم أخرى، والإمام يخاف ويهاب. والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع الناس يتحدثون بشيء لم يعهد، ويجمعون الطلقتين والثلاث في لفظة واحدة، فيقول الرجل لزوجته: أنت طالق 3 واثنتين. فجعلها عليهم كما يقولون، وإن كانت لفظة واحدة يجريها عليهم على ما أطلقوا من الثنتين والثلاث، لحفظ هيبة الألفاظ الشرعية حتى لا يتجرأ الناس عليها، يمضيها عليهم لكي يكف تجرؤهم وتجاسرهم، ثم يمضي على سننه الفقهاء جميعا في إجماع ينتظم كافة مذاهبهم، أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق 0.5 طلقة، يجرونها عليه طلقة كاملة. وزاد بعض المالكية: ويوجع ضربا، حفظا لهيبة الألفاظ الشرعية أن يتلاعب بها ويتصرف فيها على غير ما جاء به الشرع. وليت شعري وعلمي، وقد يتحقق لي بعض علم ليت بما كان يفتي هذا الفقيه المالكي، بل كل الفقهاء الذين يتجرؤون اليوم على ديننا وعلى ربنا الذي نعبده ونبينا الذي نتبعه، وبما يفتون من التعزير في من يجاهر بالتبرج والسفور، يتجاوز حرمة الزمان والإنسان في نهار رمضان، بما يفتون؟ أخلت الديار منهم، بما يفتون في من يجاهر بالفسق والمعاصي والفجور ويعلن أنها حلال أو محل خلاف؟ وقد تمت كلمة الله تعالى وكمل الدين وعلمه المسلمون وطويت الصحف وحفظت الكتب، فأي دين يبتغون؟ ولكن رسالتي والقولة التي ينبغي أن تحفظوا هي أن التعظيم للدين ينبغي أن يكون ممن يحبونه، وأن غلبته بدايتها أن يمتثله الذين يزعمون الانتماء له، وأن يحكموه في سائر شؤونهم، وأن يلبسوا لأمته السابغة، ولباس التقوى ذلك خير، وأن يورثوه أبناءهم، وأن يعلموا الحياة بناتهم، وأن يعظموا في صدورهم حب النبي وحب القرآن وحب السنة، وأن يتناصحوا به، وأن يتجاهروا بالأمر بالمعروف بالمعروف، وأن يتناهوا عن المنكر حتى لا تدركهم اللعنة التي أدركت بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لدينه، وأن يعيدنا إليه عودا حميدا، ويردنا إليه ردا جميلا. وإني لأوصيكم، وقد خرجنا من رمضان ولم ينزل القيام معنا إلى الليلة البارحة أو قبل البارحة، ألا تكونوا مثل فلان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. وفي ضمن هذه الرسالة رسالة إلى الذين يتركون لا القيام ولكن الصلاة، أقول لهم: اتقوا الله تعالى، واخشوا مقته، وتجنبوا سخطه، واعمروا مساجد الله التي يعمرها الذين يخشون ربهم ويرجون رحمته ويخافون عقابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، اللهم املأ بالمسرات قلوبنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك ألسنا صادقة وقلوبا سليمة، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ولي أمرنا أمير المؤمنين محمد بن الحسن، ويسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، ووفق ولي عهده لأن ينبت نباتا حسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رغابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك منيبين أواهين. اللهم اهد قلوبنا وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وشفيت مريضنا، وقضيت الديون عن مدينينا. نسألك ربنا أن ترحمنا وتدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.